الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن ما زلنا مع فاتحة سورة الأحقاف سابع آل حاميم، ومع هذه الآيات فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه آخر سورة آل حاميم، وهي سبع سور: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجافع والعقاف، مفتتحة بها بين الحرفين الحاء والميم حاميم، الذي علمناه وعلمتموه وأصبح من علمنا أن نقول معنى حاميم أو طاسين ميم الله أعلم بمراده به، نفوض أمر معناه إلى الله منزله، ولا نقول هو بمعنى كذا ولا كذا، وهذا مذهب السلف الصالح. هناك فائدتان أفادت هذه الحروف لصالح هذه الدعوة الإسلامية. الفائدة الأولى، لما كان الكتاب الكريم مؤلف مركب من هذه الحروف، لما تعجزون عن الإتيان بمثله أيها العرب؟ فأتوا بصورة من مثله، عجزتم إذا سلموا أنه كلام الله مركب من هذه الحروف طاسين ميم كافة يا عين صاد، ألفوا أنتم صورة فقط. تحداهم بمثله كاملا إذ قال فأتوا بمثله عاجزوا، بعد فترة تحداهم بعشر صور عاجزوا، أخيرا تحداهم بصورة واحدة فعجزوا. إذن فسلموا أنه كلام الله ووحيه وليس من الشعر ولا من السحر ولا من كلام البشر. في فائدة عظيمة. الفائدة الثانية، لما كانوا ما يريدون أن يسمعوا القرآن واتخذوا قرارا حكوميا نصوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم من يقرأ هذا القرآن محمد أو أبو بكر أو فلان صيحوا بأسوأ الكلام حتى لا يتسرب إلى قلوبكم. إذن فمن فائدة هذه الحروف التي ما سمعوا بها قبل قط ولا نطقوا بها، يسمع السامع قاسمين يضطر إلى أن يسمع، يخرج من طاعة الحاكم الذي أمر بأن لا يسمع ويسمع، ومن ثم يتسرب النور إلى قلوبهم فيؤمنون. هاتان الفائدتان أفادتهما هذه الحروف المقطعة من ألف لام ميم إلى نون والقلم. حاميم تنزيل الكتاب، المراد من الكتاب هنا القرآن، القرآن العظيم. من نزله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. تنزيل من أين؟ مصدره من الحكيم ألا وهو العزيز، ألا وهو الله عز وجل الغالب الذي لا يغالب، العزيز في سلطانه وحكمه وملكوته، الحكيم في تدبيره. صفتان جليلتان من صفات الرب تبارك وتعالى، العز والحكمة. هو عزيز لا يغالب وحكيم لا يقطع أبدا. فما دام القرآن من حكيم عليم فكله هدى ونور وكله حكم ومعرفة وعلم. إذن فاستجيبوا لله وقعوا كتابه وآمنوا به واعملوا بما فيه. ثم قال تعالى، اسم هذا الخبر، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقناهما للباطل واللهو واللعب. تعالى الله عن اللهو واللعب. كيف يخلق هذه السماوات السبع لا لشيء لله فقط واللعب؟ كيف يخلق هذه الأرض وكل ما فيها لله والباطل؟ تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، ولكن خلقهما بالحق. وسر خلقهما كما علمتم أن يذكر تعالى ويشكر من عباده من الملائكة والإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها مظاهر قدرته وعلمته وسلطانه وقوته، خلقها وخلق هذا النوع من المخلوقات الإنس والجن من أجل أن يعبد بذكره وشكره. عبادة الله ذكر الله وشكره، طاعته فيما يأمر به وينهى عنه. هكذا يقول تعالى، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وهو أجل الفناء ونهاية الدنيا، وهو يوم القيامة. هذه السماوات وما فيها، هذه الأرض وما فيها مخلوق وله أجل فينتهي إليه، فلم تبقى سماء ولم يبقى أرض ولم يبقى ما فيه إلى أجل مسمى. من سماه؟ الله حدد موعده باليوم والتاريخ باللحظة لا بالساعة والدقيقة، وهو يوم القيامة، يوم الساعة، يوم الفناء، يوم نهاية الدنيا. ثم قال تعالى خبر آخر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يا للأسف، هذه العلوم والمعارف الإلهية والذين كفروا بكتابنا ورسولنا بتوحيدنا معرضون ما يسمعون ولا يسألون ولا يتعلمون حتى لا يعبدوا الله ولا يوحدوا. والذين كفروا مع هذا الكمال والجمال مظاهر القدرة العلم الحكمة الموت البناء الحياة الثانية مع هذا كل ما يريدون أن يسمعوا انتهوا أولئك وإلا الآن ملايين البشر ما يريدون أن يسمعوا. هل جاءك يهودي ونصراني قال أسمعني كلام الله أقرأ علي نقرأ نسمع ما يريدون أن يسمعوا. هذا خبر الصدق وإلا لا. والذين كفروا عما أنذروا منه وخوفوا منه ألا وهو ذل الدنيا وخسارتها وشقاء الآخرة ودوام جهنم فيها كل هذا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. من الذي أنذرهم؟ رسول الله. ما من رسول إلا وأنذر قومه عذاب الآخرة وشقاء الدنيا وخسرانها. وهذا خاتمهم سيدهم صلى الله عليه وسلم أنذر أبيضهم وأصفرهم وخوفهم عذاب الله في الدنيا والآخرة ولكنهم معرضون إلى الآن. ثم قال تعالى قل أرأيتم قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا قل لهؤلاء الكافرين المعرضين أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. جدال حجج. قل يا رسولنا لهؤلاء الكافرين المشركين الذين يعبدون الأصنام والأحجار قل لهم أخبروني أرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأحجار من الإنس والجن من الملائكة كل ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض والله ولو بعوضا فكيف إذن تدعونهم وتقف أمامه يا يا يا يا تبكي وتدعو وأنت تعرف أنه ما خلق شيئا ما خلقوا والله ولا بعوضا كما قلت لكم فكيف يدعون فكيف تطلب منهم الحاجة كيف يتوسل بهم كيف كيف والله ما هو إلا تزيين الشيطان وتحزين إبليس فقط. وإلا كيف يقف أمام صنم يدعو يسمع يبصر؟ ذهب أهل الأصنام وجاء أهل القبور يقف أمام القبر يا سيدي فلان يا فلان أنا كذا أنا كذا ونحن نقول والله لو وقف ألف عام ما استجاب له ما يساع يضيع ألف سنة. قل لهم أروني ماذا تدعون من دون الله قل أروني قل أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات في سماء من السماوات السبعة في الملائكة في كل كون هناك؟ الجواب لا. ائتوني بكتاب من قبل هذا هاتوا كتاب أنزله الله على نبي من أنبياء موسى وعيسى وكذا يأذن فيه بعبادة الأصنام ودعاء الأموات هاتوا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثار من علم تنقلون عن فلان أفلان يجوز دعاء كذا أو عبادة كذا هاتوا والله لا هذا ولا ذاك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني يا مشركون ائتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب القرآن العظيم من قبل هذا أو أثارة من علم. الأثار من علم بقية علم تناقلها الناس ما في لا هذا ولا ذاك. والله لا يوجد من كتاب الله ولا من كلام أنبيائه ورسوله وصالح عباده ما يسمح الإنسان أن يدعو غير الله أبدا. لماذا؟ لأن دعاء غير الله ما يستجيب المدعو ما عنده شيء ما يملك شيء ما يعرفك ما يقوى على أن يكلمك ومع الأسف الآن المسلمون في ديارهم شرقا وغربا الجهل منهم الضالون يدعون الأولياء يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا بالدعاء أنا كذا يخاطبونهم كأنما يخاطبون الله وهم أموات لا يسمعون ولا يستجيبون لهم. وبلغني مع الأسف رسالة من حضرموت قبر هود عليه السلام يعبدونه عبادة محضة والعياذ بالله ويحجونه حجة ويعينون له يوم الحج من شعبان وهكذا رسالة بينت ذلك الخطأ والفحش القبيح. إذن هكذا يقول تعالى وقول حق يا رسولنا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أي تطلبون حاجاتكم أروني ماذا خلقوا من الأرض لا شيء أم لهم شرك في السماوات لا شيء ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن يبيح لكم دعاء غير الله لا شيء أثار من علم لا شيء إن كنتم صادقين إذن فأنتم والله كاذبون ما أنتم بصادقين. وهكذا قررت الآية لا يحل لأحدنا أن يسأل غير ربه لا رسول الله ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا داود المزعوم ولا أبدا ما عندنا إلا الله ويكفينا يسمع كلامنا ويعرف حاجاتنا ويقضي على إعطائنا ومنعنا إذ هو رب كل شيء ومليكه بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير هو السميع البصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الذي يجب أن نبكي بين يديه وأن نرفع كفنا إليه. أما أمام القبور والأصنام والأحجار فهذا من الشرك والعياذ بالله الذي نزل القرآن لإبطاله والقضاء عليه وأحياه الشيطان. ثم قال تعالى اسمع هذا الاستفهام ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة والله لأضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين لا إله والله لو كان المسلمون من القرن الرابع يجتمعون على كتاب الله ما انتشر بينهم الشرك أبدا ما يقرؤون القرآن يقرؤونه على الموت فقط. أي بيان أعظم من هذا البيان. اسمع هذا الخبر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشروا يوم القيامة كانوا لهم أعداء والله سيكون عبد القادر جنان عدوا لكل من دعاه وعبد غرب إليه وذبح له وعيسى كذلك والأحجار تنطق أيضا والأصنام وتشهد عليهم بالباطل وتتبرأ منهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أصدقاء يطلبون لهم العفو من الله والله كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ما يسلمون بها ولا يبقونها ولا يصدقونهم فيها. وإذا حشر الناس متى يحشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء العدو يقف في جانب وأنت في جانب ما يؤويك ولا ينصرك فهما لا يتبرؤون منهم يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين. الحمد لله على أن وفقنا الله وعلمنا الله وأصبحنا أهل لا إله إلا الله لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا موصلا ولا عبدا صالحا فضلا عن القبور والأصياء والأحزاب، وإنما ندعو الرب تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو، يقول ادعوني أستجب لكم، نرفع كفنا إليه سائلين ضارعين، ندعوه في سجودنا في ركوعنا، وهو معنا يسمعنا ويعلم عنا ويقدر على إعطائنا ومنعنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. من هداية هذه الآيات أولا إثبات النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله على رسوله المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها تقرير النبوة المحمدية، تقرير أن محمدا رسول الله، والدليل ما هو؟ نزول القرآن عليه، تنزيل الكتاب. من أنزله؟ الله. على من أنزله؟ والله على محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآية تقرير النبوة المحمدية. نعم. ثانيا انتفاء العبث عن الله تعالى في خلقه السماوات والأرض وما بينهما وفي كل أفعاله وأقواله. من هداية هذه الآيات نفي اللهو واللعب عن الله، حاشا لله أن يلهو ويلعب، حاشا أن يخلق شيء بلا علم ولا حكمة أبدا، ولا يعطي شيء بلا حكمة ولا علم أبدا، منزه عن اللهو والعبث واللعب. نعم. ثالثا تقرير حقيقة علمية وهي من لا يخلق لا يعبد. تقرير حقيقة علمية منطقية فلسفية وهي من لا يخلق لا يعبد أبدا، وإنما يعبد من يخلق، الذي خلقني هو الذي أعبده، والذي ما خلقني كيف أعبده؟ من لا يخلق لا يعبد، هذه قاعدة علمية فلسفية لا يستطيع أحد أن ينفيها. من لا يخلق لا يعبد أبدا. من خلق السماوات والأرض والكون ونحن والله؟ إذن والله لا إله إلا الله، لا يعبد إلا هو. بما يعبد؟ بما أحب أن نعبده به، راكعين ساجدين، صائمين مفطرين، ذاكرين شاكرين، بهذه العبادات عبدنا نعبده بها. من أجل ماذا؟ والله من أجل إسعادنا وإكمالنا في الدنيا والآخرة. نعم. وأخيرا بيان أنه لا أضل في الحياة من أحد يدعو من لا يستجيب له أبدا، كمن يدعو الأصنام والقبور والأشجار بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك. من هداية هذه الآيات آخر هداية فيما تدارسنا، لا يوجد من هو أضل وأعمى وأجل من يدعو غير الله تعالى، لا يوجد أضل من هذا المخلوق. كيف يدعو ميتا؟ لعلكم اذهبوا إلى مصر وادخلوا إلى السيدة زينب واسمعوا بآذانكم، والله في الحسين سمعنا بآذاننا يدعون وينادون. وهكذا هذه مصر ديار العلم، ديار الأزهر، أما باقي البلاد فلا تسأل. ومن أقبح ما بلغني كما قلت هذا الأسبوع ما يجري في حضرموت في الأحقاف، وسوف نتعرض بهذا في درس الأحقاف في الآيات الآتية. نعم.